والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على القصيدة الدالية في مدح الإمام يحيى بن معين وبيان فضل علم الجرح والتعديل للحافظ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المالكي الطليطلي المعروف بابن شق الليل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومسقوط أحوال وغير معدل ولا مرتضى فردده وهو شهيد وهو شريد، فلو كان هذا غيبة ما أجازه جميع الورى والعالمون شهود، ولقال خير الخلق هذا وصحبه من الدين مراق وذاك فقيد، من المال سعلوك وليس بواضع عصاه وبئس ابن العشير مريد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما بينا أمس أن هذه القصيدة وأن هذا النظم في بيان فضل وحكم علم الجرح والتعديل، وقد بين المصنف في هذه الأبيات أن التكلم في الرجال جرحا وتعديلا ليس من باب الغيبة المحرمة، لأن تعريف الغيبة كما ذكرنا وذكرك أخاك بما يكره كما بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الأصل في هذا الكلام واحتساب الأجر عند الله عز وجل، يعني عالم الجرح والتعديل، العالم الذي يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، الأصل أنه يتكلم في هذا حزبة لله من باب بيان الحق والدفاع عن دين الله، ليس من باب التشفي ولا من باب الانتصار للنفس بالباطل. فإن علماء الجرح والتعديل ينزهون عن هذا، إلا من شذ فليس منهم. ولذلك ليس كلامهم غيبة، أن الغيبة إنما تكون عن مرض في قلب المغتاب، يغتاب فلانا ويذكره بما يكره حسدا أو حقدا أو من باب التشفي والانتقام للنفس بلا حق نحو ذلك من المقاصد السيئة، فليس عمله صالحا وليس عمله لله عز وجل، فكيف يسوى بين هذا وذاك؟ أما العالم إذا تكلم في أحد مبينا حاله المخالفة للشرع أو مبينا ما فيه من عيوب تتعلق أو تتعلق بدين الله أو تمس دين الله من جهة عدم الحفظ، من جهة البدعة، من جهة العدالة أن فيه كذا وكذا مما يجعل غير مقبول الرواية أو غير مقبول الشهادة إذا كان في القضاء، هذه كلها أمور لحفظ الدين، أمور لحفظ الدين، ليست من باب أنه يذكر هذا الرجل بما يكره كما ذكرنا للعلل الأخرى التي من أجلها حرمت الغيبة. فلذلك كما ضربنا مثالا أمس بالإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وأن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن الإمام ابن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي بوب في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، قال: باب كلام شعبة في ناقلة الآثار، وأنه كان يقول ذلك حزبة لله عز وجل. فكان يقول ذلك حسبة لله، يحتسب كلامه في الرجال. وأشرنا إلى الأثر الذي أخرجه في أول هذا الباب، وهما قد رواه بسند صحيح عن حماد بن زيد أنه قال: كلمت أنا وجرير بن حازم وعباد بن عباد شعبة في رجل، وجاء تسميته في رواية أخرى أنه أبان ابن أبي عياش، فكأنه لانا وأجابنا، يعني كلمناه في هذا الرجل يسكت عنه أن يكف عنه، كما جاء في الرواية كلمناه في رجل أن يكف عنه أن لا يتكلم لا يبين ما فيه من مما يجعله غير مقبول الرواية، فكأنه لانا وأجابنا في أول الأمر أنه يسكت عنه لا يتكلم فيه، فكأنه لانا وأجابنا. فلما مشينا إلى الجمعة نادى علينا شعبة، نادى علينا شعبة فقال: هذا الرجل الذي كلمتموني فيه ما أراه يسعني، يعني أن أسكت عنه، لأن ليس الأمر يتعلق بخاصة شعبة، إنما الأمر يتعلق بدين الله، رجل يتكلم في دين الله بجهل أو يريد أن يفسد أمر الدين ببدعة أو بهوى أو بشبهات يثيرها أو بإثارة الفتن بين المؤمنين حسدا أو حقدا لا يعنينا، لكن هذا الرجل ينبغي أن يبين حاله حتى لا يغتر بمن يغتر، وقد يندس مندس في وسط المسلمين في وسط أهل السنة كي يثير الفتن بينهم وكي يثير العداوة والبغضاء بينهم، وهذا من أخلاق المنافقين. فمثل هذا يجب أن يبين حاله حتى لا يتمكن من الإفساد بين المؤمنين، ومن إغار صدور بعضهم على بعض، أو من الإفساد في دين الله عز وجل. فالإمام شعبة بن الحجاج ارتفع بهذا كما قال يزيد بن هارون: ما ارتفع شعبة إلا بأنه فعل ذلك لله عز وجل. لما سئل بما ارتفع شعبة قال: ارتفع لأنه كان يقول ذلك أو يتكلم في الرجال حسبة لله عز وجل. قال الإمام أبو محمد: قال أي بكلامه في رواة العلم. وأخرج ابن أبي حاتم في هذا الباب أيضا بسند صحيح عن يحيى بن سعيد القطان، وكان من كبار أصحاب شعبة، أنه سأل شعبة يوما عن حكيم بن جبير: لماذا لا تروي عنه، لماذا لا تروي عن حكيم بن جبير؟ فقال شعبة: إني أخاف النار. قال ابن أبي حاتم: لأن حكيم بن جبير، أو لأن صورة حكيم بن جبير صورة من لا تقبل روايته، فخاف شعبة أن يروي عنه فيتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، فلذلك قال شعبة: إني أخاف النار. نتكلم أن نروي عن حكيم هذا فأقعوا فيما يغضب الرب سبحانه بالتقول أو بإدخال ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. وليس الكلام متعلقا برواية الحديث فقط، لا، بل إن الكلام في العقائد والمناهج الذي هو بلا شك من يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا أخطر أو خطير، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية حديث ما أو أن يروي حديثا فيه شك من جهة أنه لم يحفظ أو أنه لم يضبط أو أنه مشكوك في عدلته فلا يؤمن على أن يقبل خبره، هذا لا يقل أهمية أن يتكلم في العقيدة كذلك بكلام يفسد العقيدة أو يفسد المنهج أو يفسد الأخلاق. أيضا يجب أن يحذر منه وأن يبين حاله. لذلك ما قاله البعض من أن علم الجرح والتعديل انتهى بانتهاء زمن الرواية هذا جاهل، أو الذي فرق جعل الكتب التي صنفت في الجرح والتعديل ها في بيان حال الرواة تختلف عن عن الكتب التي جاء ذكر أهل البدع وأهل الأهواء فيها، وهذا تفريق باطل. بل إن كتب الجرح والتعديل التي صنفها الأئمة المتقدمون احتوت على هذا وعلى ذاك، على الكلام في الرواة على الكلام في أهل البدع، ومن الرواة من هم من أهل البدع، وهذا تجدوه كثيرا في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. لذلك تاج الدين السبكي لما أنكر على الإمام الذهبي عثمان بن قيماز شمس الدين رحمه الله، أنكر عليه أنه ذكر الفخر الرازي في ميزان الاعتدال، فقال فخر الرازي معروف من أئمة المعتزلة صاحب تفسير المشهور فأنكر عليه لماذا تذكر الرازي في كتابك ميزان الاعتدال وليس من الرواية، ليس لا رواية فهذا إنكار غير موضعي، لأن الإمام الذهبي رحمه الله إنما يذكر في كتابه الحكم على الرجال سواء كانوا رواة أو غير رواة ما داموا قد تصدروا للكلام في الدين في الشرع خالفوا السنة، خالفوا العقيدة الصحيحة أو خالفوا الرواية الصحيحة فالفخر الرازي إمام من أئمة أهل البدع من أئمة المعتزلة فذكره الذهبي كي يبين حاله وكم من صاحب بدعة مذكور في كتب التراجم من أجل بدعته ليس من أجل الرواية فقط لذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه النصيحة أو الفرق بين النصيحة والتعيير بين أن الكلام في الرجال هذا أمر مشروع قد يكون واجبا سواء كان رواة أو غير رواة، وأن لا فرق في الكلام بين الرواة وغير الرواة فالشاهد أن الكلام في الرجال جرحا وتعديلا هذا أمر مشروع، بل قد يكون واجبا في بعض الحالات من باب الدفاع عن دين الله، ومن باب إظهار الحق، ومن باب الذب عن المؤمنين وعن أعراضهم وعن المنهج الحق وليس هذا من الغيبة، وليس هذا من النميمة، وليس هذا من التكلم لحظ النفس، بل هذا كله بيان للحق وإظهار له وكما يعني مثل الناظم رحمه الله تعالى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج، حيث قال ولا قال خير الخلق هذا وصحبه من الدين مراق، يعني يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم مرقوا من الدين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج لما جاء في غزوة حنين وكان يقسم الغنائم أي الأموال صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم حتى يتألفهم على الدخول في الإسلام، فظن ذو الخويصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل في القسمة، وهذا من إيه؟ هذا من يبين أن الخوارج عندهم سوء فهم وعندهم سوء ظن وعندهم حداثة في الفهم، لا يفهمون الكلام الفهم الصحيح، يعني لا يفهمون النصوص الفهم الصحيح، لذلك لا يضعون الآيات والأحاديث في موضعها فلم يفهم ذو الخويصرة بسبب هذا، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل انظروا إلى الجهل يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدالة وبالظلم بسبب سوء فهمه وسوء ظنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إذ لم أعدل. وفي رواية: قد خبت، أي يتنزل الكلام على ذي الخويصرة، وخسرت إذ لم أعدل. ثم لما طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يقتله، طلب ذلك من عمر بن الخطاب كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفي رواية أنه خالد بن الوليد، قال صلى الله عليه وسلم: دعه، إن له أصحابا. هذا معنى قوله هذا وصحبه، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، في رواية: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لذلك سموا مراق. ولذلك إطلاق كلمة مارق على الخارجي أو على دعاة الخوارج، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يعني يستنكر هذه الكلمة هو جاهل. الحمد لله، حمك الله، هو جاهل يجب أن يعلم. ومن سمعه يعني ينكر هذا عليه أن يعلمه، وأن يبين له جهله. يعني قد كنت كتبت مقالا في فترة قريبة عن أحد رؤوس ولا الخوارج، هو عبد الرحمن عبد الخالق، ومعروف أنه أفسد فسادا عريضا لفتاويه، خاصة في الفتن التي كانت في البلاد الإسلامية في السنوات الأخيرة، والتي ترتب عليها سفك الدماء واستحلال المحرمات، فرأس من رؤوس الشر، من رؤوس الخوارج. فالشاهد أني كتبت مقالا بعنوان بيان افتراء المارق عبد الرحمن عبد الخالق. فالمارق هنا معروف عند من قرأ حديث رسول الله، سمع شيئا من العلم، أنه المقصود بأنه من الخوارج، خارجي. فبعض من يسمع هذا يظن أنه يعني من الجهال، يظن أن هذا يعد تكفيرا له. طبعا ليس تكفيرا، فبيان هذا واجب لمن سمع ذلك. يعني صغار طلبة العلم يعرفون هذا الكلام، يعرفون هذا الكلام، فليس الأمر صعبا، ليس بيانه صعبا. فيجب أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في حق الخوارج أنهم مرقوا من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب مرزوق البنا رحمه الله تعالى، الذي يعني كان إماما في السنة، أنا أحسبه كذلك ولا نزكي على الله، لما كنت أقرأ عليه كتابي لو التفجيرات والأعمال الأربية والمظاهرات بمنهج الخوارج والبغاة، فجاء مبحث الحكم على الخوارج، فسألته يعني عن رأيي عن قولي في هذا، فقال: أقول كما قال الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وتوقف. فقلت له: إن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقال: والله يا ولدي أنا ما كنت أدري أنه قول الإمام أحمد، ولكن هكذا أهل الحديث يوافق بعضهم بعضا، وإن لم يعرف أحدهم قول الآخر، تتوافق قلوبهم، خاصة في المسائل التي قد يعني يكون فيها الخلاف. الشاهد أن مدرسة القطبية اللي تبع لسيد قطب أفسدت فسادا عريضا في شباب الأمة وفي المسلمين بذكر القواعد الفاسدة، وهم خوارج، ومن ثم وضعوا القواعد التي يحمون بها أنفسهم. فمن هذه القواعد الباطل أنهم جعلوا الكلام في أي داعية من دعاة الباطل يعد غيبة ويعد يعني كما قال طعنا في عرضه هكذا. وقال أنتم تتكلمون في دعاة الأمة، من هم الدعاة الذين يتكلموا في العلماء؟ هم خوارج أفسدوا شباب الأمة وضيعوا في آمن منهم في الثورات والمظاهرات والاعتصامات التي سفكت فيها الدماء بغير حقها بسبب فتاويهم. الكلام فيهم واجب وإظهار حالهم واجب، ومن لم يفهم هذا يجب أن يعلم، فإن لم يتعلم فهو إيه؟ فهو منهم ويلحق بهم. فلذلك يعني الأمر هذا يعد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن ثم قال يحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى الراد على أهل البدع مجاهد، بل هذا يعد من أعظم الجهاد في زماننا نظرا لتفشي الجهل وتفشي الشبهات ولتفشي الخوارج خاصة في زماننا، حيث صاروا في كل مكان، وصارت دعوتهم للأسف المسيطرة على قلوب الشباب بل على قلوب بعض العامة، وذلك من تقصير أهل الحق في بيان الحق. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على منهج الحق، أن يرزقنا بيان الحق وإن كان على حساب أنفسنا. وضرب الناظم كذلك مثالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق معاوية وأبي الجهم، لما جاءته فاطمة بنت قيس تسأله قالت إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن لها يعني ما يعرفه صلى الله عليه وسلم عن معاوية وعن أبي الجهم. فقال فأما معاوية فصاله كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه. هذا ليس من الغيبة، إنما بيّن لفاطمة ما تريده، تريد أن تتزوج أحدهما، فبين لها الصفة التي تميز بها أو التي عرف بها كل واحد منهما رضي الله عنهما، وكانوا من يعني أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه صلى الله عليه وسلم هذا في بيان الأمر لفاطمة. فلا يجوز لأحد أن يطعن على أحد هذين الصحابيين، هذا كلام من باب الطعن. فإن أبا الحسن المصري مصطفى بن إسماعيل له كلام يعني يحتج فيه بنحو هذا على ذكره لبعض الصحابة بالسوء، لو كان يتكلم في أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحو ذلك، وله كلام يعني فيه شيء من الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعض الصحابة بما فيهم، فنقول أنت لست رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن وتكلم، وكما بيّن أيضا حال الرجل الذي دخل عليه فألان له القول، فلما خرج كما في حديث عائشة في الصحيحين، فلما خرج قال بئس، أو قبل أن يدخل قال أذان له بئس أخو العشيرة، وفي رواية بئس ابن العشيرة. ثم لما دخل ألان له القول، فقالت عائشة يا رسول الله بعدما خرج قد قلت ما قلت، ثم لما دخل ألنت له القول، يعني كلمه صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، رغم أنه قبل أن يدخل عليه حذر منه وبين شره، قال بئس أكل عشير، ذكره بالشر أن فيه شرا. فلما خرج قالت عائشة ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشهم. فإلانة القول لصاحب الشر، نعم هذا قد يفعله العالم أو طالب العلم أو الداعية من كف شره، لكن هذا لا يعني أنه يسكت عن باطل قاله صاحب الشر هذا، بل يبين. فكان صلى الله عليه وسلم يبين، وإن كان يلين القول أحيانا لبعض هؤلاء، ولكن هذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من البيان، كما صنع مع حمل ابن النابغة، حيث قال له مبينا، قال له لما ذكر ما ذكر، قال: إنما هذا من إخوانه ومن سجر كهان، أو إنما هذا من إخوان كهان. فبين صلى الله عليه وسلم الحق، يعني لم يسكت عن كلمة باطلة قالها أحد تحت دعوة أنه يلين له القول، أنه يرفق به. الرفق لا يعني السكوت عن الحق، الرفق لا يعني السكوت عن بيان الحق، فلتكون رفيقا في بيان الحق. نعم، لا بأس، على حسب المقام أو على حسب ما يقتضي المقام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.